حصريا على موقع djkimo.com. قلبي خلاص ما بقاش يفتكره والموضوع ما خدوش على صدره، اللي باعونا خلاص اتكلوا اتكلوا كده على الله، لسه هنزعل عاللي سابونا يزعلوا هما عشان خسرونا، لو فيهم خير كانوا نفعونا احسن راحوا على خيره الله، ما بقاش في نحيل الدايق او نغرق في الحزن دايق، دلوقتي عقلنا بس سايق والقلب افندها، قلبي خلاص بقى يعرف يجمد، لو كتروحوا في بني آدم يبعد، نقوى خلاص ولا لحظة نعيط عن أذانا أذانا، في يوم ناخد جنب كده من الأول، لا بنستحمل ولا بنكمل ولا نسهر يوم بقى زي الأول، لا في العادي بنكمل نوم، ما بقاش في نحيل الدايق أو نغرق في الحزن دقايق، دلوقتي عقلنا بقى ساهر والقلب قفلنا، حصرياً على موقع djkimo.com.